وكذلك أيضا عندما يغتسل اغتسالا كاملا إذا نوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يغسل فرجه في البداية ثم لا يعود إليه، فإن لمسه بعد ذلك فإنه لا يصح منه الوضوء، بل عليه أن يأتي بالوضوء لأن مس الذكر ناقض من نواقض الوضوء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي عن وعلي بن محمد هو ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه عن وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن كريب مولى بن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهم من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ممنونة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي قال حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة رضي الله عنها فسألناها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة، قالت كان يفيض على كفيه 3 مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه 3 مرات ثم يفيض على جسده ثم يقوم إلى الصلاة، وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا 5 مرات من أجل الظفر. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على يديه ثم يدخل 3 مرات ثم يدخل يده في الإناء فيغسل رأسه ويفرغ على سائر جسده ثم وقالت أما نحن فنغسل رؤوسنا 5 مرات وأما نحن فنغسل رؤوسنا 5 مرات من أجل الظفر، يعني الظفر الذي هو الظفائر، يعني كونها تلوى ويضم بعضها إلى بعض حتى يكون الشعر بدل ما يكون متفرقا يكون ظفائر، كل ظفيرة تتكون من من من من جملة من الشعر، كل ظفيرة تتكون من جملة من الشعر. قالوا فإنهم كانوا يزيدون يعني على هذا المقدار الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ظفر شعر الرأس الذي هو جمع بعضه إلى بعض حتى يكون مجموعة من الظفائر. والحديث في إسناده من فيه ضعف وهو صدقة، فإن الحافظ بن حجر قال عنه في التقريب مقبول، والألباني رحمه الله قال ضعيف جدا، فما أدري هذا الوجه التضعيف الشديد يعني في قوله ضعيف جدا، وهو ليس فيه إلا من هو مقبول وهو الذي يصح أو يعتمد حديثه عند المتابعة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب هو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن صدقة بن سعيد مقبول أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن جميع بن عمير وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا صب الماء على جسده من الجنابة هل عليه وضوء بعدها من أجل الصلاة أم يكفيه ذلك الصب على الجسد؟ يكفيه إذا نوى رفع الحد الأكبر الأصغر يكفيه، لكنه كما أشرت يعني قبل قليل لا يعني يلمس ذكره وهو يعني يغتسل بعد أن يغسله في البداية. نعم. وهل تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل المجزئ؟ نعم. نعم، لأنه جاء في المضمضة والاستنشاق، أقول المضمضة والاستنشاق جاءت في الوضوء وجاءت في الاغتسال، لأن الوضوء الذي مع الاغتسال جاء فيه مضمضة واستنشاق.

ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. وهذا مثل الذي قبله. نعم. إسناد تقدم. نعم. الإسناد رجال إسناد. نعم الإسناد. أبو بكر بن شيبة عن الأبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث يشد هذا الحديث بشيء. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة ومثل ما تقدم. وقل سفيان ذكرت لإسماعيل إيش؟ فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل. ما أدري من هو إسماعيل هذا يعني الذي قال لثوري يا فتى يشد هذا الحديث بشيء يشد هذا الحديث بشيء يشد هذا الحديث بشيء يعني ما أدري المقصود من قوله يشد بشيء يعني معناه أنه يعني هل معناه أنه يتمسك به ويشد عليه ويؤخذ به يعني الحديث يعني إسناده صحيح يعني كونه يعني يشد بشيء يعني كونه يعني يعتضد أو يقوى يعني هو قوي لكن لعل المقصود به أنه يعني معناه أنه يتمسك به أو يشد به أو يؤخذ به. وإسماعيل ثوري له ستة من الشيوخ له ستة شيوخ كل واحد منهم يقال له إسماعيل وله قرنة يعني في طبقته يقال له إسماعيل إسماعيل بن علية إسماعيل بن جعفر لا وله ستة ذكرهم المزي لكن لا أدري من هو إسماعيل هذا المهمل الذي نسي ذكر ولم ينسب. قال حدثنا علي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا محمد بن رمح المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. ثم ذكر باب من قال إذا أراد الجنب أن ينام توضأ وضوءه للصلاة يعني يتوضأ الوضوء الشرعي. قوله وضوءه للصلاة يعني الوضوء الشرعي الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة. وقوله الوضوء الشرعي هذا احترازا عن الوضوء اللغوي الذي هو غسل الوجه واليدين أو غسل اليدين لأن هذا يقال له وضوء لغوي. وإذا جاء والأصل أنه إذا أطلق الوضوء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كلام الصحابة فإن المقصود به الوضوء الشرعي الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين. فعائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب وأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة وذلك لتخفيف الجنابة وكل إنسان ينامه على نظافة يعني مما حصل من آثار الجماع بأن يغسل فرجه وما حوله والأشياء التي هي نتجت عن الجماع فينامه على على على نظافة فيكون بذلك تخفيف للجنابة. الجنابة باقية لا تزال ولكن هذا فيه تخفيف وفيه تنظيف لكون الإنسان يعني ينام على هيئة نظيفة ليس هناك آثار للجماع تكون على ذكره وعلى جسده. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح المصري هو ثقة أخرج مسلم وابن ماجه. نعم. عن الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر